الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أيها الإخوة، كما لا يخفاكم أن الحياة الدنيا إلى انقراض وفناء، فناء مطلق هي وأهلها، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذن دنيانا هذه إلى فناء، فناء وبعد ذلك حياة أبدية لمن كانوا عليها من الإنس والجن، حياة أبدية دائمة. وينادي منادي: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. إذن حياتك هذه تنقضي بالفناء اللا رجعة بعده، ثم حياة أبدية دائمة بدوام الله، إما جنة وإما نار. فالعاقل كما قال الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن في فوز وفيه فشل، فيه نار وفيه جنة، فيه عذاب وفيه نعيم. فالعاقل الدراك اللي يعمل لما بعد فناء هذه الحياة الدنيا، ويعمل إلى الحياة الدائمة الأبدية الدائمة بدوام الله، ولا فناء بعدها أبدا. يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، لا يقضى عليهم فيموتوا، ما يقضى عليهم، حياة تعسة نتنة نكدة، وهناك حياة أبدية في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالعاقل الدراك لو ضربنا له مثلا ملموسا محسوسا، مثلا يريد أن يسافر إلى السعودية، إلى مكة أو إلى أي بلد آخر، وقلنا له: أمامك طريقين، ويعلم مني أني معصوم لا أنطق عن الهوى، وكلامي وحي يوحى، ويعرف أني صادق مليونين في المليون. وقلت له: أخي، هذا طريق ممهد معبد سهل، كل متطلبات الحياة على جانبه، فيه الزنا وفيه الخنا وفيه الموسيقى وفيه الماء العذب وفيه الغانيات الحسان، كل متطلبات الحياة وشهواتها موجودة على جنبتي السبيل هذا. لكن قلت لك: لا يوصلك إلى مكة إلا وتقتل وما تصل لغايتك، وطريق الآخر شائك مر صعب، وهاد صحراء رمال جوع مشقة، لكنك تصل هدفك سالم. وقلت لك: اختر أيهما تسير. فالعاقل لو تعطيه ملكوت الدنيا بكاملها ما يمشي هذا الطريق الممهد المعبد السهل أبدا، ما يمشي. أما المجنون اللي بده دنيا ويوم الله بدبر الله، ممكن الشيطان والنفس تطغيه ويمشي في هذا السبيل اللي وراه هلاك، وياريت تهلك في الدنيا وتسلم في الآخرة، يعني نص مصيبة. لكن هلاك هنا وهلاك أبدي هناك، وهذا تعب نصب شقاء، لكن سلامة أبدية في الدنيا وسلامة أبدية في الآخرة. فالعاقل الدراك يختار طريق السلامة مهما كانت فيه الصعاب، ومهما كانت فيه المشاق، ومهما كانت فيه الأشياء اللي يأباها أو نفسه تنفر منها، فيتحمل، لأن وراء سلامة في الدنيا وسلامة في الآخرة. هذا شأن العقلاء، وهذا شأن أهل الخير، وهذا شأن اللي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا المثل الواقع مفروض على كل مسلم، على كل عاقل، أن يميز بين الطريقين ويسلك طريق السلامة شاء أم أبى. وفي هذه المناسبة حديث جلل، لكن قليل من القليل اللي يستطيع يتدبر كلام النبوة ويتدبر كلام رب النبوة، القليل القليل. ولذلك الرب يقول: وقليل من عبادي الشكور. فعلينا إذا قرأنا شيئا من كتاب الله أو قرأنا شيئا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن نتدبر ونعمل، وهذا ما نحن بصدده. لا يكفي أن تتعلم، لا يكفي مطلقا إلا وأن تعمل بهذا العلم، وإلا علمك غير نافع يضرك يوم القيامة، وتخسر خسارة كبرى، تتعب هنا في طلب العلم ويوم القيامة لا شيء لك لأنك لم تعمل بما علمت. فإذا عندما نقرأ شيء من كتاب الله، شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نتدبر ونباشر في التطبيق العملي لما علمناه ولما تعلمناه، ثم نعمل بتطبيق عملي على مراد الله، على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا حديث جلل يرويه الإمام أحمد والثلاثة والحاكم بأسانيد صحيحة عن أبي هريرة قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. تعرفون جبريل؟ من هو جبريل؟ جبريل سيد أهل السماء، سيد أهل السماء، والله سماه الروح الأمين اللي جاء بالحياة للشعوب. والحقيقة كما حياتك بالماء حياتك بالشرع أيضا، أوحينا إليك روحا من عندنا، والله سمى هذا الكتاب روح، وسمى جبريل روح لأنه يأتي بالروح، يأتي بالحياة الأبدية الدائمة. فالذي يرد الشرع هذا حي، والذي لا يرد الشرع ميت، فلذلك سماه روح، وعلاوة على ذلك أمين، له 600 جناح كل جناح يسد المشرق. شو تتصور عظم هذا المخلوق؟ هذا المخلوق اللي له 600 جناح كل جناح يسد الأفق، 4 أجنحة تحجب العالم كله عن الأنظار، لا ترى فيه شيء أبدا مطلقا، 4 أجنحة لا ترى شيء غير أجنحة هذا المخلوق. وين البقية؟ 600 جناح كل جناح يسد المشرق، بطرف جناح من الأجنحة رفع قرى لوط حيث شاء الله أن يرفعها، ثم قلبها سافلها عاليها، نعم، ونزلت في غور يمكن أكثر من 1 كيلومتر أو 2 كيلومتر أو 3 كيلومترات عمق البحر، ونزلت كلها بطرف جناحه. فكيف لو استعمل 600 جناح ماذا يصنع؟ يمكن في إمكانه يزيل الأرض كلها بكاملها عن وجودها ويبعدها حيث شاء الله أن تبتعد. هذا المخلوق العجيب قال له الله: اذهب وانظر إلى الجنة. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب، وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. هذا المخلوق العجيب العظيم يقسم بعزة الله إنه اللي يسمع فيها سمع يدخلها. فلماذا أنت يا مسلم لا تقبل هذه الوصية وبمجرد ما تسمع لأنه ما تراها؟ ليش لما سمعت بها ما سعيت لها حثيث وسعيت لها سعيها وأفنيت كل ما تملك لتلك السلعة؟ لأنه وعزتك بمجرد سماع لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فعندما تسلك غير هذا السبيل الله سبحانه وتعالى لا شك أنه يلومك إذا كان سبيلك بأقل من حرام بمكروه، وإذا كان حرام يسألك، وإذا كان كفر يرميك في جهنم خالد مخلد، كذلك الشرك. فلماذا لا تسلك وتأخذ بنصيحة هذا الملك العظيم العظيم العظيم، بل سيد أهل السماء؟ ماذا قال؟ لا يسمع بها أحد إلا دخلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة غالية. هذا الغالي الناس يضحون، آباكم لؤلؤة تعادلها 1000 دينار 2000 دينار على 4000 دينار على أقصى حد، يغيب عن زوجته وأولاده 6 شهور وهو في البحر ويغوص إلى عقب البحر رجاء إلى قيلو محارة، نعم، تسوالها 2000 أو 1500 أو 500 أو 4000 على أكبر تقدير، ويخاطر للموت حتى يلاقي له محارة، ويمكن الله أعلم في الشهر في الشهرين في الثلاثة حتى يلاقي له 1 أو 2 أو 3 يعيش منها أولاده، ويخاطر ويغامر 6 شهور في هالبرد في هالحر في عقب هالبحر ما ندري يرجع سالم ولا يموت، يغامر على شيء غالي. وشو غلاته؟ 1000 2000 4000 دينار دنيانا كلها لو كانت تساوي عند الله جنح بعوضة ما سكى الكافر منها جرعة ماء. وبتضحي بروحك ودائما في عقب هالبحار 6 شهور متتالية عساك تلاقي لك محارة تعيش منها أنت وولادك. فإذا الناس يبحثوا عن الشيء الغالي ولو ضحى بكل ما يملك، ولو ضحى بروحه يبحث عن ذاك الغالي ويمشي له حثيث ويرمي حاله رمي عليه. ليه غالي؟ يا ابن الحلال، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. حصباءها اللؤلؤ والمرجان، حجارتها هناك لؤلؤ ومرجان. لؤلؤة تروح 6 شهور وانت وراها حتى تلاقي لك محارة في عقب البحر اطالعها تعيش فيها. يا ابن حصباها حجارتها الحصبة المفروشة في أرض الجنة كله لؤلؤ ومرجان. ليش ما تطمع فيه يا مسلم يا عبد الله يا عاقل يا دراك؟ ليش؟ ليش؟ ما من شجرة في الجنة إلا وساكها من ذهب. ألا إذا طولك 60 ذراع في السماء كم الشجرة هناك؟ شجرة بنسبة طولك، ما تكون 32 متر. أنا أضمن تكون الشجرة يمكن 1000 متر أو 2000 متر وساقها من ذهب بارك الله فيك. إيه سبحان الله العظيم، ليش تطمع في هالمحارة وست شهور تارك أهلك بالحر بالقر بالبرد بال إلى آخره، ويلا ويمكن ترجع سالم يمكن تموت ولاحق هالغالي. وليه سلعة الله ما تسعى لها سعيها وتسعى لها؟ إذا ما دام في البحر مشال لؤلؤة، نعم اطالعها اتغامر بروحك بروحك. لما لا نفعل هذا في الجنة اللي عرضها عرض السماوات والأرض؟ نعم، إذا بعض الناس لهم لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميل في السماء، 60 ميل 100 وكسور كيلومتر على اختلاف الميل الأمريكي والإنجليزي يمكن 100 وكذا كيلومتر 100 كيلومتر وزيادة لؤلؤة مجوفة. شايف؟ صنع الله صنع الله. وهذا محار شغل حيوان ضعيف ميت معدوم، يبزك لك على عدو يبزك لك على شكفة الرمل تدخل عليه تآذيه يظل يبزك عليه لحتى تصير هاللؤلؤة هاي الصغيرة، وتروح تقتل حالك وتموتها وتنهي قواها وست شهور وانت في عقب البحر لأجلها. نعم، وهذه اللي 60 ميل في السماء 100 وكسور كيلومتر ليش ما تسعى لها وتروح؟ فلذلك الرب ابتلاك بلوى وفرجاك شيء حسي، والدنيا نغامر لها نغامر لها حتى الموت للقمتها العيش هناك. فربنا راح الجنة بعد ما راها جبريل قال له وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فراح ربنا حف بها المكاره، حف الجنة بها المكاره، قال له يا جبريل ارجع روح شوف الجنة ثاني مرة. ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب ثم نظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. خاف هذا العظيم اللي له 600 جناح، قال ليش أنت ما تخاف أنك تكون محروم منها وتنقطع طريقك وتموت في الطريق قبل ما تصلها وتبقى في نار تلظى إلى أبد الآبدين؟ ليش ما تخاف؟ إذا جبريل خاف قال خشيت ألا يدخلها أحد، لكن اللي يضحي مشان لؤلؤة صغيرة 6 شهور لا بيضحي لجنة. زد على ذلك مو المقصود الجنة ابتداء، لا والله لا والله، المقصود الأول والأخير مرضات الله ثم الطمع فيما عنده. فإحنا مقصود نرضي الله، واللي يرضيه إنه نتعدى هالصعاب هالمكاره اللي حول الجنة، اللي يرضي الله إنه نتعداها. ولربك فاصبر صبر ابتغاء وجه الله. إذا أنا تعديت المكاره مشان أرضي ربي لوجهه، فلماذا تصبر 6 شهور في البحر ولا تصبر هالعمر هذا في شيء ما يصور عقل؟ حياة دائمة بدوام الله، حياة أبدية أبد الآبدين. آخر واحد يدخل من النار ويدخل الجنة، يطلع من النار ويدخل الجنة إلى 11 دنيا مثل دنياك، شو بتتصور هالملك هذا؟ وكل هال11 دنيا حصباءها اللؤلؤ والمرجان. يا ابن الحلال اتق الله، يا ابن الحلال اتق الله، خافوا. فلما لا تضحي لذلك اختبرك، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مو أكثر مال وجمع وأكثر شهرة وهذا ابن فلان وهذا ابن علتان وهذا الأمير وهذا الوزير، لا معاذ الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. لا تأتوني بأنسابكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اليوم أرفع نسبي وأخفض نسبكم، نسبك عند الله عملك. اليوم أرفع نسبي وأخفض نسبكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمتقي الخويف يتعدى الصعاب ويتحمل، ولمين تتحمل؟ لربك ولغيره. في عندنا جماعة اسمهم الجركس في سوريا، لا أعرف أنا عن السوريين، إذا واحد بده يخطب بنت جركسية لا يمكن يعطوا إياها حتى يخطفها خطيفة، فإن خطفها تزوجها وإذا ما خطفها ما في إلا خطيفة، فيأتي على حصان أو على فرس ويأتي الظهر الحمراء يركبها وراه وسلاحه معه وينطلق فيها، القبيلة كلها وراه، يمكن واحد يضرب رصاصة يقتله أو يقتلوا الحصان ويأخذوها منه، فلا يمكن حياته يتزوج أبدا ولا حد يعطي حياتهم كلها ما بيزوجوه. فهذا المسكين يأخذ عروسته وراء ظهره خطيبته لسه ما في كتاب، ويهرب فيها ويتحدى الموت في قتل، وفي يأخذوها منه وينحرم الزواج للأبد، ويتعدى مشان زوجة ولا مشان جنة يا ابن الحلال. زد على ذلك ترضي ربك، ترضي ربك، هذا مشان زوجة يتحمل عذاب والويل والمرار والقتل، نعم، والحرمان الأبدي إذا أخذوها منه واعتقلوه في الطريق أو قتلوا حصانه ومسكوه إلى الأبد محروم، ما يزوجوه ويتعدى ويتحدى القبيلة كلها ويروح يخطفها. فإذا خطفها على طول رأسا كأنه عقده ونكاحه تام، خلاص أخذها وانتهت، ويتحمل. كيف أنت لربك ما تتحمل؟ وما خلقك إلا لهذا السبيل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يخضعوا لسلطاني يطيعوني، مسألة مو لعبة بارك الله فيك، ما خلقت عبث رب الكعبة أبدا. حسب الإنسان أن يترك سدى لا يسأل؟ لا والله، إلا تسأل وشئت أم أبيت، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما في. ما دام الأمر كذلك إذا لابد لك أن تصبر، وهذه المكاره، فلما حف بالمكاره اذهب فانظر، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال وعزتك، نعم وعزتك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد، أحد يدخلها. يعني المعنى إنه اللي يضحي في هذا السبيل قليل، ولذلك الرب قال وقليل من عبادي الشكور. فأنت أخوي احرصكم من القليل يا عبد الله، احرص وادفع دم قلبك لهذا الخصوص لعلك تكون من القليل الواقع. فالمسألة لابد من تضحية، لابد من تضحية. في حديث في مسلم بهذا الخصوص يدعم هذا الحديث ويفسر على أجمل وأتم بيان، يقول صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. كيف عيدان الحصير ملزوزة على بعض، يلا تكاد ما ترى النور، كذلك الفتن تعرض على القلوب كالحصير، كعيدان الحصير عودا عودا. فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. إذن هذه المكاره اللي حول الجنة، نعم، في لها دواء، في لها شيء يسليك ويسريك ويدفعك ويحثك، لابد أن نتتبعه لعل الله أن يهون علينا ونجتاز المرحلة هذه بنجاح ونلقى الله وهو عنا راض. فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها، أحب هالخربيط هذا اللي حواليه، هالفتن هذا، زنا وخنا ورقص وغيره وغيراته، وأيما قلب أحبها أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذن هل فتن اللي حول الجنة، هل فتن اللي الله اختبرك فيها، الشرط الأول اللي الله فرضه عليك تنكرها، الشرط الثاني تتجنبها، الشرط الثالث تخوض غمارها للجنة، ما بترميها ورا ظهرك، معرض عنها، نعم، منكرها، عدم العمل بها، الإنكار على أهلها، واصل طريقك لا توقف، ليكون الجنة طريقة مكاره كله. إذن هذه المكاره لا يمكن نخوضها إلا بإنكارها، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. إذن لابد لنا من إنكارها. اللي ينكر المنكر يتجنبه، اللي ينكر المنكر ينكر على صاحب المنكر أيضا. أنكرتها تنكر على صاحبها تتجنبها وانت ماشي بطريقك ولا تلتفت يمين وشمال. هذا اللي بده يصل إلى الجنة بسلام الواقع. في شيء أعظم من هذا يهون عليك السبيل الشاق هذا المر اللي كل الجنة حولها، منين ما توجهت لها مكاره؟ العلم. العلم من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن العلم يسهل لك مهما كانت المكاره ومهما كان عظمها ومهما كانت ظلمات فوق بعض، الله يسهل لك طريق للجنة لأنك عملت الأسباب اللي تسهل عليك هالبلاء والامتحان هذا الواقع. فاللي يسلك سبيل يتعلم هذا جزاؤه، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكيف اللي يتعلم ويعمل ويعلم الناس؟ إيه هذا ميسر عليه تماما. مهما كانت المشاك والمصاعب والله كأنه يأكل حلوة. ليش؟ الله سهل عليه. ولذلك الله وصف هذا الدين هذا العلم ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ ما في واحد يتذكر؟ ما في واحد يعقل؟ يسر لك إياه. تيسير الكتاب لك، وخاصة وأنت عربي وتدرك وتتذوق لغة العرب، يسر عليك حتم أراد لك أن ييسر لك طريق الجنة وتتعدى المكاره وتدخل الجنة بسلام. فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين. الفتن كلها على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. خلاص أخذت الأمان والاطمئنان، لا تضره فتنة ما دام هذا ديدنك. تنكر نفس المنكر، تنكر على أهله، تتجنبه، فأنت عندك ضمان كبير من الله عز وجل إنه قلبك ما يفتن إلى الأبد إذا كان هذا وضعك. وضعك تنكر في أيما قلب أنكرها، حتما لما تنكرها بدك تنكر على أهلها وحتما تتجنبها، لأنه اللي يعشقها ويعمل فيها نكتة سودة. إذا مفهوم الحديث ومنطوقه إنه اللي ينكرها ينكر على أهلها ولا يعملها، هذا عنده ضمان خلاص. وإذا كان قلبك الأبيض لابد تصل شاطئ السلام شئت أم أبيت. وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا. صلبوخة لها لمعان، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا. كوز المنكوس بيبقى فيه قطرة مي، وهذا القلب الأسود المظلم مثل الكوز اللي فيه مي، تقلبه كذا ما يظل فيه نقطة، وهذا أشهد بالله أنه قلب أسود مفحم ما فيه نقطة خير أبدا. كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. عندنا جنة مكاره، نار شهوات. فالقلب الأسود ما لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، لا يمكن يتوجه للجنة. ليش؟ لأنه فيها إنكار، هنا لا يعرف معروفا، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر أبدا. إذن وين طريق هذا القلب المظلم؟ هناك. والقلب بارك الله فيكم هو العقل، وهو القائد الأعلى للجسم، القائد الأعلى. ألا وإن في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن سواك السيارة قلبك، فإذا كان معمي وين يروح فيك؟ واحد أعمى يقول له تفضل يا ابن الحلال امسك السيارة، وشو ساوي لك بسيارتك؟ أول ما تهتم المرور يجي على بصره 6x6، 9x6، يلا روح جيب نظارة امش، حتى يأمنوا انه نظره سليم، لألا يضرب له واحد او يضرب له حيوان او يضرب له بني آدم او يضرب سيارة بسيارة. فهذا الأعمى، والله قال إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، العمى عمى القلب. ف فسواك وين واحد مبصر ويعرف دربه وخبير فني في الطرق وفي واحد أعمى، مين يسلم سيارته لأعمى إلا أعمى؟ يمكن. فإذا لابد تخلي قلبك بصير، وهذا اللي يساعدك على قطع الطريق وعلى الغوص في هالمكاره وخوضها، لأن القلب المنير ينظر ماذا وراء المكاره، جنة عرضها كعرض السماء والأرض، فيتعداها ويتحداها ويعرف أنه مقره الجنة. أما هذاك الأعمى ما يرى إلا شهوته، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، يظل ماشي ماشي ماشي لحتى يدنقس على وجهه في النار، أبدا في النار، لأنه مو شايف شو وراء هذه الشهوات. في حفرة، وحفرة جهنم معروفة، قلب فيها وإذا به للأبد فيها ما يخرج أبدا إلى ما لا نهاية. هذه أم النهايات بارك الله فيكم، إما أن تصل الجنة وهذا الفوز العظيم، وإما أن تصل إلى النار وهذا الخسران المبين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولذلك قال له جبريل: يا جبريل اذهب إلى النار. ثم جاء فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. وهنا العقل، هنا العاقل، ما واحد يسمع في النار ويحاول دخولها أبدا، هذا الأصل في النار، لو ما في شهوات حولها هذا الأصل، مين يسمع فيها ويقول لك لا والله أنا بدي النار؟ ما أحد، ما أحد. فجبريل الخلق العظيم هذا اللي هو أشد خلق الله عظم في الخلق من العقلاء، هذا المخلوق يقسم بالله لا يسمع بها أحد فيدخلها، ما أحد يدخلها. وضربنا لكم أمثال في السابق، قلنا لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشها، قطرة واحدة، قطرة من الزقوم، من شجرة الزقوم، قطرة تقطر في دار الدنيا هالعريضة الفسيحة لأفسدت على أهل الدنيا معايشها. شو بتتصور كيف اللي فمالئون منها البطون فشاربون شرب الهيم، مثل البعير الجربان كل مية الدنيا ما بتروي، ومالئون منها البطون من شجرة الزقوم العجيب هذا، قطرة تفسد عليك دنيا كلها، كيف لو حبة من الزقوم، كيف لو ثمرة من ثمار الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، مشكلة مشكلة. وضربنا لكم مثل أهون أهون أهون أهل النار عذاب، راسه 5000 جبل أحد، راسه بس 5000 جبل أحد لو يوضع تحت أخمصي جمرة يغلي منها أم دماغه، مين يسمع فيها وكلك لا والله بدي النار؟ العمى يضربه هذا، والله العظيم بهيمة. ورحم الله شيخنا الله يزيه جنات النعيم، في أحد الشيوعيين قال له: يا شيخ محمد شو هالتناقض انتم في دينكم، مرة يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، مرة يقول ولقد كرمنا بني آدم، ومرة يقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، كيف كرموا كيف بهيمة؟ وهذا نزل في حق قريش، منهم بهايمهم والله لأمر يريده الله. وإذا أحد الحلبيين ماشي مع بغل من الكبار، قال لأحد تلاميذ: جيب لي هالبغل من هالرجل، استأذن الرجل وجيب لي، تعرف المشايخ هناك محترمين، جاب هالبغل وجاء، قال لأحد تلاميذه: اسحبوا لها الحفرة، سحبوا ما طاعوا، قال لهم: ساعدوا واحد اثنين ثلاثة أربعة للسبعة، يسحبوا هالبغل ما يرضى، اسحبوا ما في، قال التفت له هذا قال لي: يا فلان يا فلان هذا حيوان يعرف هلاكه بهالجورة، سبعة عقال سبعة عقال يجروه ما طاحوا، أنت واحد يهودي ابن يهودي ابن يهودية قال لك لا إله وطعته ورميت حالك في الحفرة، أقسم بالله البغل أحسن منك البعيد. فبارك الله فيكم، اللي يسعى وراء الهلاك قسما بالله كما قال الله: إنهم إلا كالأنعام بل أضلوا سبيلا، حيوان أحسن منه بيعرف مصلحته يا ناس، حيوان بيعرف مصلحته، أنت ما تعرف مصلحتك ولسه بتقول لي والله أنا بني آدم ونافخ حالك ونافش حالك، لا يا أخي لا. ففي ناس بالفعل بهايم، لا يا أخي الله جنبك هذا وجعل خير أمة أخرجت للناس ولقد كرمنا بني آدم، فمتى تكرم؟ إذا كنت عاقل ودراك وتسعى للجنة سعيها. وأما إذا كنت الثانية أسود قلب وأسود بصر وبصيرة وماشي له وراها الشهوات، أشهد بالله الحمار أحسن منك والبغل أحسن منك والدابة أحسن منك البعير. وإلى هنا الكفاية، والحمد لله رب العالمين.